وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأولادنا وأبطالنا وبناتنا، ولقاء إيماني متجدد مع السلسلة الطيبة المباركة قصص الأنبياء لنصرة الشهداء. أسأل الله جل في علاه أن يجعلها حقا نصرة للشهداء، وأسأل الله جل في علاه أن يمن علينا أجمعين بالشهادة في سبيله والموت في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يرفع البلاء عن إخواننا المستضعفين في الشام وفي كل مكان. حلقة جديدة مع قصص الأنبياء، سلسلة الممتعة الطيبة مباركة اللي بدأناها من بعد رمضان اللي فات وقربنا من رمضان اللي جاي. أسأل الله أن ربنا يبلغنا رمضان استمتعنا فيها بقصص عظيمة، ويا رب نكون أخذنا منها العبرة والعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ويا رب تكون غيرت حاجة في قلبنا، ويا رب نكون فعلا حبنا الأنبياء، ويا رب يتقبلها منا وتبقى سبب لتغيير حقيقي في حياتنا. ويا رب يا جماعة نحشر، أسأل الله أن ربنا يحشرنا مع الأنبياء ويرزقنا مرافقة الأنبياء في الفردوس بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. قد إيه يا جماعة السلسلة دي غالية على الواحد قوي حقيقة والله. دي من فتوحات الله عز وجل لنا، إن إحنا ربنا يأذن لنا إن إحنا نتكلم عن أفضل الخلق، الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مش بنتكلم عن ناس عادية، بنتكلم عن ناس ربنا اختارها واصطفاها واجتباها من دون البشر أجمعين. ربنا اصطفاهم بالنبوة واختارهم للرسالة ونزل عليهم الكتب ونزل عليهم الوحي، واختارهم لأعظم وأشرف مهنة عرفتها البشرية، مهنة الدعوة إلى الله وهداية الخلق وتعريف الخلق بالله. ومن تفضيل ربنا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام اللي شرفها بالمهنة دي. خدوا بالكم الحتة دي يا جماعة، الحتة دي مهمة لكل حد مقصر في الدعوة، لكل واحدة مش عايزة تبقى داعية، لكل واحد مكسوف يتكلم، لكل واحدة لسه مأخرة الخطوة إنها تبقى مسؤولة عن الدين ده. خدي بالك، إحنا كأمة النبي عليه الصلاة والسلام عندنا ميزة خاصة ما أخدتهاش أي أمة، إن ما أخدهاش قبلنا إلا الأنبياء، ميزة مسؤولية الدين وشرف الدعوة إلى الله عز وجل. يعني كل أمة قبلنا كان النبي بتاعها هو اللي مسؤول عن الدعوة، فيموت النبي بتاعها ربنا يبعث نبي تاني مسؤول عن هداية الخلق وتعريف الخلق بالله. بما إن رسولنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، طيب ما فيش نبي بعده، طب مين يا رب يشيل مسؤولية الأمة؟ مين يعرف الناس بيك؟ مين يدل الناس عليك؟ أمة الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فربنا شرف الأمة دي بحاجة، يعني أحيانا مش بناخد بالنا من التشريف ده، احيانا مش واخدين بالنا منه بجد يا جماعه، والله حقيقه يعني، قد ايه ربنا بيحب امه النبي عليه الصلاه والسلام، قد ايه هذه الامه امه ميمونه وامه محفوظه وامه مباركه وامه فعلا ربنا اختارها لخير مهنه واشرف مهنه. فتخيلوا كده يا جماعه، على مدار البشريه من سيدنا ادم عليه السلام خلاص لحد نهايه الكون، اللي مسؤولين عن الدعوة إلى الله وتعريف الخلق بالله هم الأنبياء وأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم؟ واخدين بالكم احنا محطوطين فين؟ فده من فضل ربنا علينا. بس تبقى مشكلة لو ما قمناش بالدور ده. يبقى ربنا مشرفنا التشريف ده وادانا مهنة ما ادهاش إلا للأنبياء، وانت مش عايزه تبقي داعيه، وانت الشيطان مخوفك يا عم تتكلم، انت ما عندكش معلومات في الدين، وانا مقصر في الدعوه وعاملها حاجه كده، ايه حاجه كده جانبيه كده، بعد ما اطحن في الشغل وبعد ما اخلص يومي وبعد ما ابقى كده اسمع درس ولا ادي درس نص ساعه. مشكله كبيره لما دي اصلا المهمه الاساسيه بتاعتنا. فيا ريت يا جماعه ننتبه للحته دي، يا ريت ننتبه، ويا ريت ناخد الشرف ده وما نضيعش على نفسنا الفرصة دي، وإلا هنسأل عن كل اللي حوالينا أمام الله. والله يا جماعة إحنا هنسأل عن غير المسلمين اللي موجودين في الصين، إحنا هنسأل عن غير المسلمين، مش بتكلم بقى عن المسلمين بس اللي إيه يعني اللي عايزين ناخد بإيدين نفسنا وناخد بإيديهم لربنا، هنسأل عن غير المسلمين اللي موجودين في أفريقيا، هنسأل عن غير المسلمين الموجودين في أستراليا، عملنا لهم إيه؟ عملنا لهم إيه؟ فاخدوا بالكم من الحتة دي. ربنا ادانا تشريف وادانا فضل كبير وادانا مكانة عظيمة ما ادهاش لحد إلا الأنبياء، يا إما ناخدها بحقها ونجتهد فيها فنرتقي ونرافق الأنبياء، وإما نقصر فيها ونتركها ونهملها ونتخاذل عنها فنسأل عنها أمام الله يوم القيامة. فياريت كل حد سمعني شيل في رقبتك وشيل على عاتقك مسؤولية هذا الدين، وشيل في رقبتك إحساسك بالمسؤولية زي ما الصحابة كده رضي الله عنهم حسوا بالمسؤولية فنشروا الإسلام. عشان كده مصر فيها إسلام، مصر دولة مسلمة، عشان كده إندونيسيا دولة مسلمة، عشان كده تركيا دولة مسلمة. جه منين الكلام ده؟ لما الإسلام خرج في شبه الجزيرة خلاص، فالكلام ده جه من الجهد بتاع الدعوة ومن الإحساس بالمسؤولية اللي كان موجود عند الصحابة وعند التابعين وعند تابع التابعين، وللأسف الإحساس ده بدأ يندثر وبدأ يقل جدا في زماننا الحالي. فلازم نرجع تاني لهذه الهمة وترجع الأمة للمهمة بتاعتها علشان نلقى ربنا واحنا وهو راضي عننا واحنا مأدين الأمانة اللي في رقبتنا، وما نضيعش مننا الشرف العظيم ان احنا نبقى دعاء إلى الله ونبقى من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كنا وقفنا فين المرة اللي فاتت؟ خلاص يا ريت كل اللي سامعيني يعني أنا بأكد على الحتة دي، يعهد ربنا خلاص، وفعلا يعني الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بصوا بقى يا جماعة ربنا قال وأولئك هم الإيه؟ هم المفلحون. هو ده الفلاح بعينه، الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فياريت ياريت كل اللي سمعيني دلوقتي نعاهد ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا نشيل مسؤولية الدين ونبقى دعاء إلى الله. ياريت يا جماعة ياريت يعني ياريت كده إيه نشجع بعض كلنا، وكل واحد سمعني وكل واحدة وكل أم وكل زوج وكل ابن وكل بطل وكل بطلة سمعاني دلوقتي، عهد ربنا إنك هتجتهدي قوي في شغلانة الأنبياء عشان تبقي رفيقة الأنبياء. يا ريت ننوي كده في قلوبنا كده دلوقتي هذه النية، يا رب إن شاء الله يا رب تستعملنا ولا تستبدلنا وتفتح لنا في الدعوة فتح مبين ونمشي على خطى الأنبياء عشان نرافق الأنبياء. شرف عظيم جدا يا جماعة والله. طيب كنا وقفنا فين المرة اللي فاتت؟ كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أعظم ملوك الأرض، فاكرين يا جماعة؟ خلاص تكلمنا المرة اللي فاتت وبدأنا في قصة سيدنا سليمان هذا النبي العظيم والملك اللي يعد أعظم ملك عرفته البشرية، وشفنا المعجزات الباهرة اللي ربنا أيده بيها. شفنا إزاي ربنا سخر له الرياح، وسخر له الجن والشياطين، واللي بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. شفنا ربنا علمه لغة الطير والنملة والحشرات، وقلنا كلنا قدوتنا النملة، صح؟ وشفنا النحاس، وإزاي ربنا جعل له عين، يعني وأسلنا له عين القطر. ربنا عز وجل جعل له عين من نحاس. شفنا اسم ربنا الوهاب. انبهرنا جدا بهذه المعجزات الباهرة اللي ربنا أيده بيها. وكنا وقفنا زي ما أختنا قالت، إن ربنا أعطاه الحكمة في القضاء، وفصل ما بين الإيه الإمرأتين اللي كانوا كل واحدة بتدعي إن ده ابنها، بعد ما الذئب أخد ابن من الابنين. وإزاي الحكمة في القضاء والبصيرة والنور اللي ربنا أعطاه لسيدنا سليمان، وإزاي عرف إن هو بتاع الصغرى لما قال هاتوا سكينة وأشق بينكم نصين، فالصغرى قالت خلاص هو لها، فقال لها لا يبقى هو ابنك. فسبحان الله، أسأل الله أن يفهمنا. اللهم يا من فهمت سليمان فهمنا، ويا من علمت آدم وإبراهيم علمنا. وأخذنا واجب عملي، اذبح هواك. أخذنا واجب عملي وقلنا اذبح هواك، زي ما سيدنا سليمان ذبح الخيل اللي كان بيحبها لما شغلته عن ذكر الله. في يوم من الأيام كان من عادة سيدنا سليمان عليه السلام إن هو يستعرض كل الجنود والمملكة بتاعته، كل الجند بتوعه بقى من يستعرضهم. ففي يوم من الأيام وهو بيستعرض كل جنوده ملقاش الهدهد، ويقال إن الهدهد ده كان هو اللي بينقب لسيدنا سليمان عن المية اللي تحت الأرض. فاستغرب سيدنا سليمان إزاي يغيب من غير إذني، وتوعده بالعذاب. سيدنا سليمان كان ملك قوي حاسم حازم، فهعذبه أو هذبحه لو ما جاليش بسبب مقبول لغيابه. ففجأة الهدهد ظهر، وعايزكم تعيشوا معايا المشهد يا جماعة، عايزك كده تغمضي عينك، وعايزك كده تسرح بخيالك سيدنا سليمان قدام مملكته العظيمة وجنوده اللي ربنا سخرها له بسر اسم ربنا الوهاب. والهدهد مختفي، سيدنا سليمان في حالة غضب، ازاي يغيب من غير ما يستأذني؟ وفجأة يظهر هذا الطائر الجميل الهدهد بكل ثقة وجرأة، ويقرب من سيدنا سليمان عليه السلام ويقول له يا نبي الله، يا أيها الملك، أنا عرفت شيء خطير أنت مش عارفه. أنت ازاي بتتكلم كده؟ إيه الثقة اللي أنت فيها دي؟ إيه ده الواحد فينا، الواحد فينا لو مش قدام ملك، لو قدام بس حد مسؤول شوية، ولا حد ذو منصب ولا مال ولا جه، يبقى يعني قلقان شوية كده وعامل اعتبار كده لكن أنت إيه الهدهد ده؟ إيه الثقة دي؟ بكل ثقة وجرأة وثبات يقرب من سليمان عليه السلام يقول له يا نبي الله، أنا عرفت حاجة خطيرة أنت ما تعرفهاش. قال له إيه؟ عرفت إيه؟ قال له لقيت مدينة اسمها سبأ في اليمن، بتحكمهم امرأة ملكة، وعندها عرش عظيم ضخم كبير مرصع بالجواهر واللؤلؤ. قال له طب ايه الشيء الخطير في كده؟ يعني ايه المشكلة؟ واحدة ملكة وبتحكم، يعني ايه اللي خطير يعني؟ قال له لا، المشكلة رهيبة يا نبي الله، المشكلة ما يتسكتش عليها. ايه يا هدهد، ايه مشكلتك؟ مشكلتك انك مش عارف تدفع مصاريف المدرسة بتاعت عيلة؟ لا، هو مشاكله مش زينا. مشكلتك انك انت معرفش، ما الموبايل شاشته اتكسرت، ولا السندوتشات مالها، معرفش في ايه، ولا جارك بيه. لا لا، ما عنديش المشاكل التافهه بتاعتنا دي. الهدهد في حاجة كبيرة شغلاه ومضايقاه ومخليه واثق وجاء طالع جري على نبي الله عشان يحل المشكلة دي. ايه المشكلة يا نبي الله؟ اني لقيتهم بيسجدوا للشمس مش بيسجدوا لربنا. ازاي ما يسجدوش لربنا؟ ازاي يسجدوا لحد لغير الله؟ ازاي يشركوا بربنا عز وجل فاطر السماوات والارض؟ ازاي وربنا هو الرزاق اللي بيخرج لنا الخبئ وبيخرج لنا الميه وارزقنا من باطن الارض؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. سوره النمل يا جماعه، اللي عايز يفتح معايا الايه رقم 20. لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين. ظهر بقى الهدهد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إيه جمال القرآن ده يا جماعة؟ إيه جمال الآيات البسيطة المختصرة المعبرة العميقة الجميلة اللي فيها بلاغة؟ إيه ده؟ ده أنا بقالي شوية بحكي في القصة، في كام آية بساط اتلخصت القصة كلها. إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله. يا هدهد، أنت مخلينا مكسوفين من نفسينا. أنت مالك محروق كده ليه؟ إحنا بنتحرق على ماتش كورة، إحنا بنتحرق على أسعار غليت، احنا بنتحرق على معرفش اوفر ولا تخفيض فتنة. يا هدهد انت محروق ليه؟ محروق عشان مش بيعبدوا ربنا. انت ما قلتش وانا مالي زي ما احنا بنقول. انت مش ماشي جوه الحيط زي ما احنا ماشيين. انت مش سلبي زينا. انت مش اناني زينا. انت مشغول بيهم ليه يا عم؟ تخليك في نفسك يا عم الهدهد. يا عم انت عايز تروح ورا الشمس ولا ايه؟ لا مش هروح ورا الشمس، انا هروح للي خلق الشمس واقول لهم اعبدوا ربنا اللي بيخرج لكم الارزاق. والله احنا محتاجينك يا هدهد، والله يا هدهد احنا محتاجينك. اولا محتاجين نقتدي بيك، ومحتاجين نسمع منك الكلمتين دول. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إيه ده يا جماعة؟ إيه ده؟ إيه ده؟ يعني أهم حاجة النهاردة وأهم واجب وأهم حاجة في الدرس، كن كالهدهد. كوني كالهدهد. المرة اللي فاتت كوني كالنملة، إيه الحكاية؟ والنهاردة كن كالهدهد. إيه ده يا جماعة؟ ايه ده؟ ايه الغيرة على الدين ده؟ ده طائر يا جماعة، يا جماعة ده طائر. ده على قدر عقله استوعب كده وغيران كده ومحروق كده على ايه؟ على حد، على شغلانة حد اخدها منه؟ لا. على فلوس ضاعت منه؟ لا. محروق علشان، لا يا جماعة، لا يا جماعة، محروق على دين ربنا. عنده غيرة مش موجودة عندنا. احنا بنغير امتى بنغير يا جماعة؟ احنا بنغير لما حد يسكن في بيت احسن مننا، ولا بنت اخويا تتجوز قبل بنتي، ولا معرفش مين يخش كلية احسن من كلية ابني. صح، احنا غيرتنا تعبانة، احنا بتوع دنيا. لكن الهدهد غيران على الدين. الهدهد كل اللي مشغول بيه ازاي يعرفهم بربنا وازاي يعبدوا غير ربنا، وهو ربنا اللي بيرزقهم وبيخرج لهم الخبئ من الارض والرزق من الارض والميه من الارض. هنرجع تاني لقصه الدعوه الى الله، هنرجع تاني لمسؤوليتنا في الارض، هنرجع تاني للمهمه الاساسيه اللي احنا اتخلقنا عشانها، نعبد ربنا ونعبد الناس لربنا. يعني وقفه يا جماعه، وقفة وقفة حقيقية. احنا زي الهدهد ولا احنا سلبيين؟ انت عندك الحرقة دي؟ انت لما بتشوفي واحدة مش بتصلي، او واحدة زميلتك مش لابسة حجاب شرعي، او واحدة قريبتك ما تعرفش حاجة عن ربنا، بتبقي عاملة ازاي؟ بتبقي سلبية عادي وانا مالي، خليني في نفسي، ما الناس كلها هتبقي كده ولا انت؟ لا ازاي، ده انا لازم اعرفها بربنا، ده انا لازم اتعرف عليها واجيب لها هدية واصاحبها واحببها فيا واقول لها كلام رقيق وادعي لها عن ظهر الغيب واكلمها واعاملها بالاخلاق، ولازم اكلمها عن ربنا وعن عظمة ربنا، وان انا من ساعة ما بدأت اقرب من ربنا وربنا اكرمني وفتح عليا وريح قلبي وطيب رزقي. مشغولة بربنا ولا مش مشغولة؟ مشغولة بمين؟ مشغولة بعيالك طول اليوم؟ مشغول بالفلوس ومرتبك؟ مشغولين بيه يا جماعة؟ لازم الهم ده يكون عندنا. الهم ده كان موجود عند الصحابة رضي الله عنهم، الهم ده اللي خلى سيدنا عمير بن الحمام وهو لسه لم يتجاوز ال20 يموت شهيد في غزوة بدر. الهم ده هو اللي خلى سيدنا حنظلة يبقى غسيل الملائكة وهو لسه في ليلة عرسه، لسه في الصباحية بتاعته. الهم ده اللي خلى سيدنا حمزة يبقى شهيد في أحد، وخلى سيدنا مصعب بن عمير تفتح المدينة كلها على يديه. الهم ده اللي خلى مشارق الأرض ومغاربها تعرف لا إله إلا الله. فين الهم ده؟ فين الهم ده يا جماعة؟ ابكي على حالك وأبكي على قلبي لو هم الآخرة مش موجود وهم الدعوة مش في أولوياتي. لازم نفوق يا جماعة. الأمة بتستغيث، والحل في الدعوة إلى الله. الناس اللي بيقولوا إحنا لا نملك شيء، وحال أهلنا في فلسطين وغزة، وحال أهلنا في السودان، إحنا لا نملك إلا الدعاء، غلطان. دي سلبية. مين قال لا نملك إلا الدعاء؟ مين قال الكلام ده؟ مين قال لنا الكلام السلبي ده؟ طبعا نملك سلاح، طبعا سلاح الدعاء سلاح لا غبار عليه، بس نملك سلاح قوي جدا فتاك ممكن يغير خريطة العالم وموازين الكرة الأرضية. نملك سلاح الدعوة إلى الله، نملك سلاح الحركة في سبيل الله، نملك سلاح الكلمة، الدعوة بالكلمة والدعوة بالأخلاق والدعوة بالمال. نملك يا جماعة، بس احنا مش عايزين نتحرك، احنا مش عايزين، احنا عايزين نخش الفردوس واحنا نايمين على السراير، احنا عايزين نرافق النبي صلى الله عليه وسلم واحنا بنتفرج على اخواتنا بيموتوا. احنا عاملين زي الطالب اللي ما بيذاكرش طول السنة ومستني نتيجته وفاكر ان هو هيجيب امتياز وهو اصلا شايل المادة. احنا لازم نفوق. القصص دي هتبقى حجة علينا لو ما اشتغلناش فيها. كوني كالهدهد وكن كالهدهد، خلي عندك غيرة في الدين، غيرة بس غيرة، غيرة مضبوطة، غيرة ما تتحولش لعنف، ما تتحولش لدعوة بغلظة، لا، غيرة تتحول لرحمة ورفق ولين وأخلاق وحكمة ونشر للدين وكلام عن ربنا وعن أسماء وعن ربنا وصفات ربنا. فالمهم رد عليه سيدنا سليمان متعجبا من كلامه، بيعبدوا حد غير ربنا وكمان امرأة بتحكمهم؟ ده مصيبتهم مصيبتين، لا يجوز للمرأة انها اصلا تحكمهم، وكمان بيشركوا بالله. طب بص بقى يا هدهد، هنشوف انت صادق ولا كاذب، لازم يتأكد يبقى عنده بينة. وكتب رسالة لبلقيس. مين بلقيس؟ هي ملكة سبأ. كتب لها رسالة وختمها بالخاتم بتاع سيدنا سليمان وأرسلها مع الهدهد. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فارمي الرسالة وخد جنب كده وشوف رد فعلهم إيه. قالت: يا أيها الملأ، بلقيس بقى جات لها رسالة سليمان عليه السلام، إني ألقي إلي كتاب كريم، يعني كتاب مختوم بختم سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، اخضعوا لحكمي واسمعوا وأسلموا معي، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ، الأعيان بتوع القوم اللي قاعدين معاه، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، قولوا لي رأيكم نعمل إيه. بلقيس مع إنها كانت كافرة وبتعبد الشمس، بس كان عندها صفة قوية قوي ومهمة جدا، كانت سبب في هدايتها ونجاة قومها. حد عارف إيه هي؟ حد عارف إيه الصفة الجميلة اللي موجودة في بلقيس ملكة سبأ اللي كانت سبب في إسلامها ونجاة قومها؟ يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. كان عندها إيه؟ لا مش الدعوة، لا ما عندهاش دعوة، لا كان عندها إيه؟ أيوة كان عندها المشورة. أحسنتي أحسنتن، فين الشباب وفين الرجالة؟ كله نساء بس اللي بيجاوب. المشورة، المشورة يا جماعة، بتتشاور بتتكلم مع اللي حواليها. ما قالتش زي فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا السبيل الرشاد، إلا سبيل الرشاد، ما قالتش كده. فرعون هلك عشان ما كانش بياخد بالمشورة، وبلقيس نجت عشان ماشية بمبدأ المشورة وأسلمت. حتة مهمة جدا. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر، وربنا قال من علامات المؤمنين وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. سورة كاملة في القرآن اسمها سورة الشورى. حد فكر في الموضوع ده قبل كده؟ حد فكر يا جماعة إن في سورة من 114 في قرآننا اسمها سورة الشورى؟ هو مبدأ الشورى ده مبدأ مهم أوي للدرجة دي؟ جدا جدا جدا، وسبب من أسباب النجاح والتوفيق في أمور الدين والدنيا إنك تستخير وتستشير. كتير جدا بيغفل عن هذا السبب، إن يبقى عنده مشكلة وما يتكلمش مع حد عنده حكمة أو يستشاور. كتير من الرجالة مش بيشاوروا زوجاتهم، وبرضو كتير من الزوجات مش بتشاور أزواجها. ليه ما يكونش عندنا جلسة شورى في البيت في القرارات المصيرية، في سفر أو في عزال أو في جواز أو في كلية؟ ليه ما نعملش كده؟ ليه ما نعلمش أولادنا مبدأ الشورى؟ ليه ما نرسيش هذه السنة النبوية العميقة اللي ممكن تفرق كتير في توفيقنا في حياتنا وقراراتنا في دنيتنا وديننا؟ يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك، خذوا بالكم هي بتنا، هو قالوا لها ما تلاقيش إحنا أصحاب قوة، خذي القرار وإحنا معاك. قالت لهم لا خذوا بالكم، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هي بتتكلم عن نفسها، ده ممكن يذلونا، ممكن سليمان لو دخل هنا ممكن يحولنا من أعزة الأذلة، وكذلك يفعلون. طب أقول لكم على فكرة، طب تعالوا نختبرهم ونبعث لهم هدايا رشوة، لو قبلوا الرشوة يبقى سليمان ده مش نبي، لو رفض الرشوة يبقى نبي، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع لإيه المرسلين. طبعا هبعث لهم هدية وإيه وجس النبض. خرج وفد رفيع المستوى، قافلة عظيمة فيها جواهر وهدايا وحاجة كده من اللي قلبك إيه، من اللي قلوبنا نسأل الله العافية متعلقة بيها. فوصلوا عند سيدنا سليمان، أول ما شاف الهدايا والحاجات اللي معاهم قال لهم ارجعوا بيها، ارجعوا احنا لا نقبل الرشوة. وأنكر وأنكر عليهم هذه الرشوة، وقال لهم اللي ربنا ادهولي من النبوة والتوحيد والملك خير مما آتاكم، ارجعوا سبأ واخضعوا الحكم وأسلموا لله، وإلا هجيلكم بجنود مش هتقدروا عليها. معنى جميل أوي يا جماعة، صاحب الحق قوي وصاحب الرسالة والمبدأ لا يتنازل عن مبدئه ولا يتنازل عن قضيته. خدوا بالكم من الحتة دي، صاحب الرسالة وصاحب الحق قوي، سيدنا سليمان قوي لا يقبل رشوة ولا يتنازل عن قضيته، هو أصلا نبي وداعي إلى الله، فرفض وقال لهم ارجعوا واخضعوا الحكم وأسلموا معايا، وإلا هجي لكم بجنود لا قبل لكم بها. فرجع الوفد رفيع المستوى، ولا طلع رفيع المستوى لحاجة، رجعوا وقالوا لبلقيس ده سليمان ده ملك عظيم ورفض الرشوة بتاعتنا وقال لنا يا إما نسلم يا إما هيجي لنا بجنود إحنا مش قدها. فبعتت بلقيس لسليمان إن هي ستخضع إليه وتأتيه خلاص. خلاص بلقيس خضعت لسليمان وقالت له أنا جاية وهستسلم وهأسلم لله معك. فسيدنا سليمان نبي وملك وكيس وفطن وفي الأول وفي الآخر داعي إلى الله، هو نبي هو مهمته إنها تسلم، هو مش عايز يبيد السبأ، هو عايزهم يدخلوا في دين الله أفواجا. فقال للي معاه في المجلس، كان عنده مجلس سيدنا سليمان بيبدأ كل يوم من الفجر لحد الظهرية، فقال لهم للي قاعدين معاه في المجلس مين يجيب لي العرش بتاعها اللي قال لنا عليه الهدهد إن عندها عرش عظيم، مين يروح يتناول لي العرش خلاص من اليمن ويجي لي بيه عشان لما توصل عندي بلقيس تلاقي العرش بتاعها قدامها فتنبهر بقدرة الله فتؤمن بالله. شايفين يا جماعة فكرة الدعوة؟ شايفين يا جماعة سيدنا سليمان بيفكر في ايه؟ مش بيعمل كده عشان تنبهر بملكه سيدنا سليمان، لا، مين يعمل كده علشان تعرف قدرة ربنا وان احنا مسلمين لربنا فربنا اعطانا هذه القدرة فتسلم لله معنا. يا جماعة سيدنا سليمان بيوظف النعم والمعجزات وعطايا ربنا ليه في خدمة الدعوة إلى الله. الحتة دي خطيرة يا جماعة، مين يجيب لنا العرش بتاعها قبل ما توصل عندي علشان تعرف قدرة ربنا اللي احنا بنعبده. مين بيفكر في الدعوة بالطريقة الجديدة دي يا جماعة؟ مين بيفكر في الدعوة بالطريقة دي؟ إن أنا أستخدم نعم ربنا عليا، ربنا أنعم عليكي مثلا بموهبة معينة، بفتح معين في علم معين، ربنا أنعم عليك مثلا بعلم في الشريعة، أنعم عليك بعلم في الفيزياء، أنعم عليك بموهبة معينة في المال أو في الإلقاء أو في التلخيص أو في البرمجة مثلا. فإزاي بالعلم اللي عندك ده تتكلم عن ربنا فتخلي اللي حواليك اللي عايزين يتعلموا العلم ده منك يحبوا ربنا ويعبدوا ربنا ويتوجهوا لربنا عشان يفتح عليهم زي ما فتح عليك. فاهمين عايز أقول يا جماعة إيه؟ فاهمين عايز أقول إيه؟ إزاي تستخدمي نعم ربنا اللي حباكي بيها في إنك تحببي الناس في ربنا وتعلقي الناس بقلوب ربنا. فقال له عفريت من الجن قال له يا نبي الله قبل ما تقوم من المجلس بتاعك يعني قبل الظهر هيكون العرش بتاعها عندك. سيدنا سليمان قال له لا ده متأخر قوي حاجة عجيبة والله يا جماعة، متأخر لحد الظهرية؟ اي يا عم ده انت عفريت تعبان يا عم، انت امكانياتك ده في امكانيات اعلى من كده بكتير قوي، انا لسه هستنى لحد ما تخطف رجلك لحد اليمن وتجيب العرش وتشيله وتيجي بيه ويبقى الظهر قرب. لا فاستبطأه سليمان. فاحد اللي في المجلس، احد العلماء الربانيين اللي عارفين اسماء ربنا وصفات ربنا واسم ربنا الاعظم وقلوبهم متعلقه بربنا وعارفين ان امره كن فيكون، قال له يا نبي الله انظر إلى السماء، بص للسماء كده. فنظر سيدنا سليمان للسماء ورجع بصره تاني فلقى العرش قدامه. يا الله، تاني الحتة دي، أحد العلماء الربانيين اللي عارفين ومذاكرين وعايشين وبيتعبدوا لربنا بأسمائه وصفاته اللي ربنا فتح عليهم بمعرفة اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، قال له يا نبي الله ارفع بصرك للسماء. فسيدنا سليمان بص للسماء ورجع بص للمجلس تاني لقى العرش قدامه. يا الله. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك لو الظهرية وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، أيوه نقف عند الحتة دي، قال الذي عنده علم من الكتاب، العلم يا جماعة، العلم يا جماعة، العلم، العلم بالعقيدة والأسماء والصفات وعلم علوم القرآن، أهو الحتة دي محتاجة تتبروز. لو ما طلعناش بحاجة من درس النهاردة غير بأهمية العلم، علم الشريعة اللي احنا ركناه وطلعناه بره المجموع، العلم بالأسماء والصفات والتوحيد والعقيدة أشرف العلوم، العلوم المتعلقة بالله عز وجل سبحانه وتعالى وعلوم القرآن. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، يا الله، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إيه ده يا جماعة؟ ده اسم ربنا إيه ده يا جماعة؟ ده اسم ربنا إيه ده؟ حسيته باسم إيه من أسماء ربنا عز وجل؟ ها؟ القدير، طبعا القدير. إيه ده؟ يعني إيه عرش على بعد آلاف الكيلومترات مننا في طرفة عين يبقى موجود قدامنا؟ يا جماعة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو أنت مستصعبة إن ربنا يجوز بنتك؟ إزاي بعد ما عرفت قدرته إن العرش جه في طرفة عين؟ القدير المجيب القوي سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. بعد القدرة دي يا جماعة، بعد قدرة ربنا اللي ربنا أعطاها اللي يعني لأحد خلقه، حتى مش نبي بس عالم رباني، عالم بيعمل بما يعلم. بعد ما شفت القدرة دي، انت مستصعبة ان ربنا يفتح لك فتح مبين في كليتك؟ مستصعب ان ربنا يعز الإسلام وينصرنا على اليهود والصهاينة؟ مستصعبة ان الدين اللي عليك يتسد؟ مستصعب ان المرض اللي عندك تشفى منه؟ ايه يا عم، يا عم احنا بنتكلم في حاجات حاجات كلها بسيطة جدا لما تتقارن بقدرة القدير الذي امره كن فيكون. فكان العرش في طرفة عين موجود قدام سيدنا سليمان. واقفة يا جماعة، واقفة، واقفة مع القدير، واقفة مع الجبار القهار، واقفة مع القوي العزيز، واقفة مع الاسماء والصفات. طب ما كتير مننا مذاكر أسماء ربنا وصفات ربنا، ليه ما عندناش الفتح ده؟ لأن القصة قصة القلب. القلب متعلق بإيه؟ القلب واثق في مين ومتوكل على مين؟ إيه يا جماعة اللي حصل لقلوبنا؟ الران على قلوبنا زاد قوي. والله الواحد مشتاق لرمضان عشان نشيل الصدى اللي على قلوبنا اللي متراكم بقاله شهور. حال القلب ايه؟ وحال التوكل ايه؟ وحال اليقين وحسن الظن حاله ايه يا جماعة؟ حالنا ايه مع تعلم العقيدة والاسماء والصفات؟ اولادنا فين؟ حتة دي مهمة. اولادنا فين؟ اولادنا فين يا جماعة؟ اولادنا في مدارس شرعية بيتعلموا الاسماء والصفات وكل اسبوع بياخدوا اسم من اسماء ربنا، ولا اولادنا في مدارس اجنبية ومدينهم اجازة كمان كم يوم عشان الكريسماس؟ أولادنا فين؟ طب اللي واخد أجازة في يوم زي الكريسماس النصارى بيحتفلوا فيه عندهم بميلاد الرب، اللي ابني ده هيطلع ايه ده؟ طب وده هيبقى العقيدة في قلبه عاملة ازاي؟ طب والتوحيد يا جماعة؟ احنا لحد امتى هنمشي مع القطيع؟ لحد امتى هنفضل مغمضين عينينا على الجريمة اللي بنعملها في حق اولادنا ان احنا مش بنعلمهم علوم شرعية من صغرهم، واقفة يا جماعة، واقفة، وقفة صدق، وقفة صدق نلحق في الأجيال اللي جاية قبل ما تهرب من إيدينا، وقفة صدق مع ربنا. والله العظيم كل أب وكل أم مدخل ابنه ومدخل بنتها مدرسة أجنبية أو مدرسة غير إسلامية وغير شرعية، والله هتسألي أمام الله عز وجل، والله هنسأل أمام الله. كل واحدة مدخلة بنتها مدرسة فيها اختلاط ولاد وبنات، وما فيهاش بريك ولا فاصل لصلاة الظهر، وما فيهاش مشايخ ومعلمين ومعلمات ربانيين وربانيات، والله هنسأل بفلوسنا، بننفق مبالغ كبيرة عشان هقول ايه، نضيع هوية أولادنا ونبوظ عقيدة أولادنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. واقفة يا جماعة، واقفة. احنا الهدف من الدروس ايه يا جماعة؟ الهدف ان احنا نسقف للدرس، الهدف ان احنا نستمتع نقضي وقت نغير جو، ولا الهدف ان احنا نتغير؟ حط ايديك على نقطة التغيير اللي بيتك محتاجها، حط ايدك على نقطة التغيير، لعل الكلام اللي طالع من لساني ده رسالة ربنا بعتها لك وبعتها لي وبعتها لك. انذار خطر كبير جدا في بلادنا يا جماعة، انتشار المدارس الأجنبية، انذار خطر شديد شديد عنيف. عجبتني حتة قوي في هذا العالم الرباني اللي مع سيدنا سليمان، لما قال إيه؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني. هو عايز يقول لنا إيه؟ إن أحيانا أو مش أحيانا، ده غالبا العطاء ابتلاء. إحنا دايما متعودين على ابتلاء المنع، خدوا بالكم البلاء نوعين، بلاء منع وبلاء عطاء. بلاء ان ربنا يمنع عنك حاجه انت عايزاها، ده بلاء احنا كلنا عارفينه وبنعرفه وبنعرفه كبلاء. اتحرمتي من سفريه، اتحرمت من جوازه، ربنا منع عنك مثلا، خلاص، فده بلاء منع. هل في نوع تاني بلاء؟ اه، في بلاء اخطر منه لان هو مش باين عليه بلاء، بلاء العطاء. بلاء العطاء. فإن ربنا يبتليكي ويوسع عليكي في الفلوس. عملتي إيه بقى؟ بعتي حاجة لغزة؟ دورت على الفقراء في عيلتك ودفعت مصاريفهم اللي ما دفعوهاش؟ وسعت عليهم في الأشهر المباركة اللي احنا داخلين عليها؟ بلاء عطاء إن ربنا يعطيك علم، عملتي بيه إيه؟ ربنا يعطيك ذرية، قربتك من ربنا ولا شغلتك عن ربنا؟ ربنا يعطيك سيارة بتروح بها مشاوير دعوة في سبيل الله، ولا هلس ودنيا ربنا بلاء عطاء. خدوا بالكم يا جماعة، في بلاء عطاء، وده بلاء أخطر لأن هو مش باين عليه بلاء. فلكن هذا العالم الرباني عارف إن العطاء ده بلاء واختبار. هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ربنا يجعلنا من الشاكرين. وممن يستعمل نعمه في طاعته وفي الدعوة إليه. طيب، الوقت يداهمنا. فسيدنا سليمان قال لهم غيروا شكل العرش وبدلوا مكان الايه الجواهر كده عشان نشوف الملكة دي عقلها عامل ايه ونظرتها ورجحت عقلها. فراح مبدل شوية اماكن جواهر كده وايه وغير كده عشان يبان ان العرش متغير شوية. فقال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. لا، دي ستة عالية قوي بقى، لا دي عندها عقل رهيب، بالقيس دي مش دي مشكلة، عندها عقل ورجاحة، ماشية بمبدأ الشورى، خضعت لسليمان، ما عندتش وتكبرت، وعندها نظر وعندها حكمة وعندها رجاحة. أول ما شافت العرش قالت لا هو كأنه هو، في شوية تغيير بسيط. فعرف سليمان أنه قدام شخصية فريدة. قالت كأنه هو، فما قالتش هو او ما قالتش لا مش هو، لا قالت كانه، وده من ذكائها وفصاحتها. بس هي لسه ما امنتش، هي شافت العرش وشافت قدره ربنا اللي اعطاها لسليمان، بس للاسف الران والرواسب بتاعه الكفر وعباده الشمس ما زالت مسيطره عليها. فسيدنا سليمان اراد ان هو يبهرها بحاجه تانية بقدره ربنا برضه. سيدنا سليمان بيتبع مبدا في الدعوه عجيب قوي يا جماعه. سيدنا سليمان بيشغل في الدعوه بطريقه عجيبه قوي، طريقه جديده، طريقه غير الطريقه التقليديه، لا بيدي دروس ولا خطب ولا شعارات رنانه، لا هو دعوه بالنعم، دعوه باظهار قدره ربنا في النعم اللي ربنا اداها له. فامر، انتوا عارفين سيدنا سليمان عنده الجنود بقى والجن بقى والغواصين والنحاتين والبنائين، امر يتبني له قصر من زجاج شفاف، والارضيه بتاعه القصر زجاج، وتحت الارضيه نهر بيجري فيه أسماك، وقال لها ادخلي القصر ده. فدخلت لقيت قصر، الحيطان إزاز والسقف إزاز والأرضية مية، ما خدتش بالها إن الأرضية إزاز من كتر ما هي شفاف قوي، فمش شايفة، شايفة أرضية مية فيها سمك. فعملت إيه؟ فكشفت عن ساقيها، كشفت عن رجليها، عشان الواحدة وهينزل المية بتطلع الفستان كده شوية عشان ايه ما يتبلش خلاص. فلما حطت رجليها لقيت ايه؟ لقيت ازاز، ما لقيتش مية. قالت لأ لأ، دي مش قدرة بشر، لأ لأ. فاستسلمت وأمنت وأسلمت مع سليمان. قال نكروا لها عشان ننظر، احنا قلنا صح كده. فلما جاء قالت كأنه هو ايه، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله. قلنا الأثر والرن. قيل لها ادخلي الصرح، خش القصر اللي من زجاج شفاف. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، فكرت نفسها نازلة المية. قال إنه صرح ممرض من قوارير، ده إزاز حضرتك بس أنت ما عندكيش الإمكانيات دي ولا القدرة. قالت هنا بقى اللحظة الحاسمة، لحظة الهداية، لحظة أن النور يلامس القلب المظلم، لحظة معرفة ربنا، اللحظة الفارقة في حياة كل واحد فينا وفي حياة بلقيس، اللحظة الفارقة. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يا رب أنا كنت غلطانة، كلام الهدهد كان صح، ما كانش ينفع أعبد حد غيرك، إزاي ما كنتش عارفك، إزاي انشغلت عنك، إزاي كل السنين اللي ضاعت من عمري، ربي إني ظلمت نفسي. مهم أوي الوقفة دي يا جماعة. رزينة أوي بالقيس، رزينة قوي، لا فعلا امرأة من العيار التقيل. لو شبابنا اللي سامعيني دلوقتي وبتدور على زوجة، دور على واحدة طبعا جميلة، لأن بلقيس كانت جميلة، وعلى فكرة بالمناسبة يعني يقال إن تزوجها سيدنا سليمان، فإيه فيا بختك يا سيدنا سليمان، يعني أخدت الدين في الدعوة وأخدت الدنيا في الجوازة دي، فإيه يعني اللهم بارك. فإيه دور لك على واحدة كده رزينة، عندها حكمة وراسية وهادية، وبتتشاور معاك وبتسمع مش متعنتة، وعندها استعداد تغير رأيها، وعندها استعداد تغير مسارها وتمشي معاك في طريق ربنا. لا شخصية تستحق الوقوف عندها بلقيس. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولو ما كانش فيها خير ما كانش ربنا هداها صح، وكمان تزوجت النبي سليمان، فوقفة مع اسم ربنا الهادي. وقفة يا جماعة، وقفة، وقفة يا جماعة مع اسم ربنا الهادي، هادي والله يا جماعة، والله هادي. وكل واحد فينا لو راجع شريط حياته هيعرف اسم ربنا الهادي، احنا كنا فين. نسأل الله الثبات والعفو والعافية والاستقامة. انت كنت فين وبقيتي فين؟ انت كنت بتفكر ازاي وانا كانت دماغي فين؟ وربنا هدانا لايه؟ هادي يا جماعة، هادي، هدى بلقيس، وهدى أبو سفيان عليه السلام، وهدى سيدنا خالد، وهدى عكرمة اللي جاي من صلب أبو جهل، وهدى وحشي اللي قتل سيدنا حمزة، وهدى سيدنا عمر الفاروق اللي كان قبل إسلامه بيقال إن هو مش هيسلم حتى لو أسلم حمار الخطاب. هادي يا جماعة، هادي، هيهدينا أكتر. والذين اهتدوا زادهم هدى، الهداية ما تقفش عند حد معين، وهيهدي أولادنا، وهيهدي الجيل اللي جاي، وهيهدي بنا غير المسلمين. اللهم اهدنا فأنت الهادي، واهدي بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى، وهيهدي بيك ويفتح لك فتح مبين في الدعوة، وهيهدي بيك وهيستعملك، بس اصدق مع ربنا، اصدق مع ربنا في نيتك، وتعلمي الأسماء والصفات. في أسرار في الأسماء والصفات يا جماعة، الباب ده فيه أسرار عظيمة، الباب ده لا يتركه أحد إلا وربنا يفتح له فتح مبين. باب علم العقيدة، علم التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، هادي يا جماعة، والله هادي سبحانه وتعالى. طيب خلونا نخلص بقى القصة، احنا كده خلصنا بالقصة، فاضل لنا حتة الوقت. طيب خلينا نقفل عشان نبقى فينا سيدنا سليمان المرة دي. فسريعا سريعا الحتة الأخيرة في القصة، كان سيدنا سليمان عليه السلام بيحارب السحرة. خدوا بالكم الحتة دي، الحتة دي فيها كلام. سيدنا سليمان كان بيحارب السحرة وبيعاقب الجن والشياطين اللي بتتعاون مع السحرة، وكانت الجن قبل كده دفنت السحر تحت الكرسي بتاع سليمان لما نزع ملكه عليه السلام. فأخذ سيدنا سليمان السحر ده وأخفاه، ولما مات دلت الشياطين على المكان ده، وفتن الناس بالسحر، وتركوا كتب ربنا وكتب الأنبياء. وحتى اليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما لقوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن بيذكر سيدنا سليمان وفي الأحاديث، فقالوا محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا. شوفوا الكلام الخبيث بقى، كلام اليهود طول عمرهم كلامهم خبيث، وطول عمرهم بينقصوا من حق الأنبياء، وطول عمرهم قتلة أنبياء، فبيتهموا سيدنا سليمان هو كان ساحر. فقالت اليهود انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا. فرد الله عليهم في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. آية السحر يا جماعة، الآية 102 في سورة البقرة من الآيات القوية اللي تبطل السحر وتصرف الأذى بإذن الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فمن أعظم كمان إنجازات سيدنا سليمان إن هو جدد بناء المسجد الأقصى. خدوا بالكم الحتة دي بعد ما خربوا بخت نصر. فحتى في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صححه العلامة الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا. سيدنا سليمان طلب من ربنا ثلاث طلبات: حكما يصادف حكمه فربنا وفقه في الحكم وفي القضاء بين الناس، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا أجر الصلاة في المسجد الأقصى. أسأل الله ربنا يفك أسره وأن يرده إلينا، وأن يعز إخواننا وأهلنا في الشام، وأن يهلك الصهاينة ومن عاونهم. المسجد الأقصى غالي أوي يا جماعة، المسجد الأقصى حاجة كبيرة أوي أوي أوي أوي يا جماعة، حاجة كبيرة أوي. قبلة المسلمين قبل المسجد الحرام، لا تشد الرحال إلا لثلاثة منهم المسجد الأقصى. النبي صلى في إمام بالأنبياء صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه في 500 صلاة فيما سواه، حاجة كبيرة جدا. لا يريد أحد الصلاة في المسجد الأقصى إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يا الله، يا جماعة متخيلين أن ثواب الصلاة في المسجد الأقصى كثواب حج بيت الله الحرام؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته إيه؟ أمه. كلنا عارفين ثواب الحج. طب تخيلوا بقى، لا يأتي هذا المسجد أي الأقصى أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحديث صحيح. تخيلوا يا جماعة إحنا نسينا المسجد الأقصى. تخيلوا يا جماعة أهلنا بيموتوا هناك وإحنا بنتابع ماتش كورة. تخيلوا يا جماعة إحنا وصلنا لدرجة إيه. تخيلوا إحنا وصلنا لدرجة إيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وارفع البلاء عن أهلنا في الشام والسودان وفلسطين، ورد إلينا الأقصى وارزقنا شهادة على أعتابه، واجعل أولادنا يا ربي من أبطال الأقصى يا رب. اللهم آمين. وجاءت لحظات المنية، وجاءت لحظات المنية لأعظم ملك عرفته البشرية. خلاص نهاية سيدنا سليمان عليه السلام. فسيدنا سليمان سخر الجن تسخير شديد في نهاية أيامه عليه السلام، عشان الناس كانوا تفتنوا بالجن واعتقدوا أن الجن يعلمون الغيب. فسيدنا سليمان يأبى أن حد يتعلق قلبه إلا بالله، إن ده شرك. فوقف بنفسه يسخر الجن ويراقبهم، وعشان هم بيخافوا منه خوف شديد، وحط كفيه على العصاية اللي بيتسند عليها. خدوا بالكم اللحظة الأخيرة بقى، سيدنا سليمان مسخر الجن وعنده عصاية سند عليها كده إيديه الاتنين، متخيلين يا جماعة، وحط دقنه على إيديه. متخيلين المشهد؟ عصاية وإيديه الاتنين على عصاية ودقنه عليه السلام على العصاية. فربنا قبض روحه وهو في هذه الهيئة، وكان عمره يقارب 52 سنة عليه السلام، وعينيه مفتوح والجن شغالة في الصخرة، فاكرين أنه هو إيه؟ حي. فظلوا في الصخرة سنة كاملة لحد ما ربنا أرسل الأرض، دبة الأرض تأكل الخشب وتأكل العصاية، فأكلت العصاية فسقط عليه السلام، فعلمت الجن أنه مات، وعلم الناس أن الجن لا يعلمون الغيب. سبحانه وتعالى حكيم، حكيم سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. الناس اتفتنوا بالجن وظنوا أن الجن يعلمون الغيب، فربنا عز وجل بقدرته وحكمته يوضح ويبين ويثبت أن لا يعلم الغيب إلا الله، فيقعد مشغلهم في الصخرة وهو ميت عليه السلام لحد ما الدودة تأكل العصاية بتاعته فيقع، فالجن يعرفوا إن هو مات، والإنس يعرفوا إن الجن لا يعلمون الغيب. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، العصاية بتاعته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الله، جميل القرآن. القرآن لما بيتفهم بيبقى حاجة تانية خالص. انتهت قصة سيدنا سليمان عليه السلام. الواجب العملي النهاردة، كن كالهدهد وكوني كالهدهد، وشيل هم الدين، وخلي عندك غيرة على الدين وعلى الدعوة. والله يا جماعة يعني واجب عملي، وصية غالية جدا. كل ما تكسل عن درس أو عن كلمة أو عن خلق أو عن دعوة، افتكر الهدهد، قول أنا عيب يعني، ده الهدهد، ده الهدهد كان محروق قوي، أنا ازاي مش محروق كده. فأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.